فاستوى Cool. اشرب انت وهي الله اكبر. افتمارونهم على ما ولقد رآه هيا هيا هيا لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله نعم العظم والمقدرة الله أكبر والرمزة ومنات الملائكة What?